قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من قصة آية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ونحن نتذاكر كتاب الله تعالى ونقف على آياته، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الإخوة والأخوات، سنقف اليوم مع قصة آية، مع قصة مؤمن من آل فرعون ذكره الله تعالى في كتابه. طبعا نحن جميعا لما يذكر أمامنا فرعون نتذكر الكفر الصراح والجبروت القوي وظلم الآخرين، نتذكر استحياء النساء وقتل الأولاد، نتذكر الكفر العظيم لما قال أنا ربكم الأعلى. هذا الذي يحضر في أذهاننا لما نذكر فرعون، وقد ارتبط اسم فرعون بهذه المعاصي الكبار وهذا الفجور. بينما لما تذكر موسى عليه السلام تتذكر قوة البدن، تتذكر القدرة على نفع الناس كما تقدم معنا في قصة المرأتين اللتين سقى لهما عند بئر مدين، نتذكر صلاحه وإحسانه إلى الآخرين، نتذكر قصته مع نبي الله تعالى الخضر، نتذكر قصته أيضا مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان منه ما كان لما لقي موسى وقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لما فرضت الصلاة 50 صلاة ثم بعد ذلك خففت على نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم مع قصة هذا المؤمن من آل فرعون الذي آمن بموسى عليه السلام. موسى أرسله الله تعالى إلى فرعون، أبى فرعون وتجبر وطغى، فجعل موسى يحذرهم يخوفهم من الله تعالى، ولكنهم أبوا وطغوا وتجبروا وأبوا أن يستجيبوا له. تكلم هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، اسمع كيف حكى الله تعالى خبره. قال الله جل وعلا وهو يذكر لنا أن فرعون وقع منه التكذيب والكفر الصراح على موسى، وموسى عليه السلام يحاول أن يدافع عن هذا الدين. عندها انبرى هذا الرجل الصالح يقف في صف موسى. قال الله سبحانه وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا الرجل الآن يدافع عن موسى، يقول تقتلون رجلا ليس له من الذنب إلا أن يقول ربي الله، إياك كاذبا فالعقوبة ستكون عليه وإثم كذبه سيكون عليه، أما تبدأوا أنتم الآن تفعلون ما تفعلون من تكذيبه وإرهاق الناس عنه وصدهم عنه فهذا لا ينبغي لكم، وإياك صادقا إذا هو صادق آمنوا إيش اللي يضركم، يصبكم بعض الذي يعدكم يا جماعة سيصيبكم، إن لم تؤمنوا سيصيبكم العذاب وإن آمنتم سيصيبكم ما يعدكم به من سعادة في الدنيا والآخرة. ثم بدأ يذكرهم بالله تعالى ويخبرهم بحال الأمم السابقة فيقول يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يقول يا جماعة الرأي هو واحد فقط الذي هو رأي، ما أريكم إلا ما أرى، ممنوع أي واحد يقدم اقتراحات، أنا لا أنظر إلى الرأي الآخر أبدا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأي سبيل للرشاد يهدي إليها فرعون، كما قال بعض الحكماء قام فرعون في قومه واعظا، ما شاء الله فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي سبيل للرشاد سيهديهم إليه فرعون وهو الكافر الضال الذي يقول أنا ربكم الأعلى. هذا الرجل المؤمن لم يسكت بين يدي فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. بدأ هذا الرجل المؤمن تزول أي انتماء له إلى فرعون أي انتماء عرقي أو قبلي أو عائلي ويجعل انتماءه لله تعالى. هذا الرجل كان يملك قلبا سليما وحسا صادقا، لم يفسد قلبه بالقرب من فرعون. الإنسان يستطيع أن يحتفظ بالخير والإيمان والفضيلة مهما كان موقعه إذا هو أراد ذلك، حتى ما يقول الإنسان أنا أصلا فسد قلبي لأني أشتغل في محل يبيع ألبسة نسائية وبالتالي كثر احتكاكي بالنساء، أنا لأني أشتغل في محل عطورات مثلا والنساء يأتين إلي ويحصل لي فتنة، أو الثالث يقول أنا لأني أشتغل في كذا، أو الرابع يقول لأن هناك أحد أصدقائي في حاله كذا وكذا، أو لأن أبي كذا. يا جماعة، أي إنسان يريد أن يحتفظ بدينه وأن يثبت عليه يستطيع ذلك بإذن الله تعالى وبإعانته. هذا الرجل مع أنه من قوم فرعون من حاشيته من المقربين إليه لم يغره المال ولا المنصب الرفيع ولا الجاه التام، ومع ذلك انظر إلى قوة هذا التمسك. هذا الرجل المؤمن كان يتمتع بإيمان عظيم أثر في حياته، قاده إلى الاستعلاء على الدنيا وما فيها، قاده إلى إيثار ما عند الله تعالى، ولذلك دفع تكاليف الإيمان برجوله وقال رجل مؤمن واجه المحن والابتلاءات باستعلاء والجرأة. الإيمان وصل إلى بيت فرعون وهو الذي كان قلعة الكفر والباطل وكان يدعي الألوهية والربوبية، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جعل الله تعالى هذا الحال مع فرعون. تعالى انظر إلى موسى. موسى عليه السلام لما نجد أن دعوته قد وصلت إلى المقربين إلى فرعون نوقن تماما أن موسى كان ناجحا في دعوته، حيث أوصلها إلى موقع متقدم من قوات خصمه وجند لها رجلا يبدو أنه كان مقربا من قيادة أعدائه الذي هو فرعون. هذا الرجل لعله كان يخبر موسى بأحوال فرعون أحوال أعدائه، حتى قيل إنه هو الذي ذكره الله تعالى في قوله جل وعلا في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قيل إن الذي حذر موسى في ذلك الموقف الخطير والذي كان موسى عليه السلام سوف يخرج إليه قومه لأجل قتاله هل الذي ذكره هذا الرجل الصالح. من أعظم المشاهد في هذه الآية أن هذا الرجل أيها الإخوة والأخوات جعل يستعمل عدة حجج في إقناع قومه. أولا يستعمل معهم العقل، يقول إيك كاذبا فعليه كذبه وإيك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم، ثم جعل يستعمل معهم التاريخ لإقناعهم، يقول لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جعل يذكرهم بأخبار الأمم الماضية، ثم جعل يعظهم ويخوفهم من لقاء الله تعالى، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. جعل فرعون يكفر ويضل ويلتفت إلى هامان وزيره ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. انظر إلى مقدار الكفر، أسباب السماوات، أنت الآن يا فرعون تقول لهامان ابن لي سلما عظيما رفيعا طويلا جدا جدا، ليش؟ لعلي أبلغ الأسباب. أسباب إيش؟ تريد أن تتمسك بماذا وأن تصعد إلى أين؟ أسباب السماوات، أريد أن أطلع فوق السماوات فأطلع إلى إله موسى. انظر إلى الكفر، وإني لأظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. رجع الذي آمن وهو يرى فرعون يصد هذا الصدود العظيم، رجل يا جماعة يحمل هم الدين فعلا. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وجعل يعظهم ويذكرهم بالله تعالى لعلهم أن يرجعوا عما هم عليه. لما أعرض قومه لم ييأس منهم ولم يسبهم ولم يلعنهم، وإنما أخذ يقول لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا كان مصيره؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة والأخوات، لي قبل أن نجاوز هذه الآيات العظيمات، لي فيما تبقى معي من دقائق ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى أن المرء لا ينبغي أن ييأس من هداية أحد أو إصلاحه. هذا الرجل المؤمن مع أنه كان قريبا من فرعون، وكان له مكانه عنده بدليل أنه استطاع أن يقف أمام فرعون ويتكلم، استطاع موسى عليه السلام أن يصل إليه وأن ينصحه. لم ييأس موسى ولم يقل كل الناس يمكن أن يستقيموا، أن يرجعوا إلى الدين، أن يهتدوا، إلا الحاشية الذين عند فرعون، لا، بل حتى الحاشية التي عند فرعون أقبل موسى إليهم ناصحا. الأمر الثاني، لا ينبغي أيضا للداعي أن تكون همته يعني ليست قوية، بل ينبغي أن تكون الهمة عالية. هذا الرجل الآن يخاطب فرعون، يخاطب فرعون بحجمه وملكه وجبروته، ومع ذلك صاحب همة عالية، لعل الله تعالى أن يهدي فرعون على يدي. إذا مهما بلغ الإنسان من الضلال والفجور والكفر، فيبقى أنه بشر يتأثر ربما بالموعظة، يتأثر بالتخويف من الله، يحتاج إلى لسان صادق بين ونية صالحة وارتباط بالله تعالى، لعل الله تعالى أن يهديه على يدك. النقطة الأخيرة أن العاقبة للمتقين، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. هذا أخوكم محمد العريفي يودعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.